اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك يا الله يا الله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا محيي العظام ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أخواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. إلهنا ليس في الكون إله غيرك فيرجى، وليس في الدنيا وليس في الحياة وليس في الدنيا والكون والوجود رب سواك فيدعى. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، ندعوك دعاء الخائفين الوجلين المتضرعين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم. يا ذا الجلال والإكرام لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، اللهم هب له في طاعتك عمرا مديدا ورأيا سديدا وعملا رشيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم يا منان وفق عبدك سلمان لما تحب وترضى ولما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين والبلاد والعباد. اللهم وفقه وولي عهده، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك محمد بن سلمان يا كريم يا منان للرؤية الثاقبة والنظرة الصائبة التي فيها الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان والمضطهدين في دينهم، اللهم أنقذ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن مكر الماكرين وكيد الكائدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك نصرك المؤزر لعبادك المؤمنين. إلى من تكلهم؟ إلى من تكلهم يا ذا الجلال والإكرام؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أصلح أحوالنا واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم أدم على هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، نعمة الإسلام، واجعلها للحق منارا وللأمن قرارا وللخير دارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما يا ذا الجلال والإكرام، واجز العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما خير الجزاء وأوفره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جنودنا وانصر رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم سدد رميهم ورأيهم يا ذا الجلال والإكرام، وتقبل شهداءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أعطنا من الخير ما نروم وخيرا مما نروم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين وجملهن بالحياة والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، واجعلها مسخرة لخدمة الإسلام والمسلمين ولما فيه الخير للبلاد والعباد يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا، ولا يخرج عنا رمضان يا الله إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم اكتبنا ممن أعتقته من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وفقنا لخير الدنيا والآخرة. اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك ولكل واحد منا مسألته ولكل داع دعوته، فاللهم أجب دعاءنا وحقق سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وفق المعتمرين، اللهم تقبل منهم يا ذا الجلال والإكرام، والمصلين والركع السجود والمسافرين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم اجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأه وحضره وشاهده وأمن على دعائه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما حصل من خطأ أو تقصير أو سهو أو نسيان يا ذا الجلال والإكرام. وأعدنا لهذا المكان المبارك ولهذه الليالي الشريفة ولهذه المواسم العظيمة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا وولاة أمرنا بخير وصحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واجزه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.